يا من يكذب أخبار الرسول لقد أخطأت في كل ما تأتي وما تذر، كذبت بالقدر الجاري عليك فقد أتاك مني بما لا تشتهي القدر.